Thank you. قالت امرأة عمران ربي نذرت لك ما في بطني محذرا فتقبل Follow me! Oh, الله قال ربي أبي Oh, my God.

Thank you. يا سلام. اللهم يا من لا يكون فيه من ربك يحجبه ومكانه مع الله Thank you. Oh! I'm going to